وَلَقَدْ Yeah. ذلك يوم القبور you كمان يا حمد والناس كمان يا حاج محمد ربنا يرضيك يا رب كمان يا اخويا Oh, الله الله الله وأذنت لربها وحقت وإلى الأرض مدت وألقت ما إنه صدق الله.